بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل الشيخ قاسم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله إلى الإمام ابن حجر واصل قراءة كتاب هدى الساري مقدمة فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله: ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. قال: حرف الضاد المعجمة. فصل ضاد ألف. قوله: صحيح. ضئضئ. نعم. من ضئضئ ضئضئي من ضئضئي أي من أصله أو معدنه أو نسله. قوله: من قدوم ضأن. الضأن من الغنم معروف، وقيل المراد بالضأن هنا جبل ببلاد دوس، وقدوم بقربه. فصل ضاد باء. قوله: وأضبا بضم الضاد جمع ضب، وهي دابة معروفة. قوله: أضبيع من قريش وضيبع بالتصحيح. أضو أضو يب أضو وضيبع نعم أضيبع من قريش بالتصغير تقدم في الصاد المهملة. قوله: ضبابة بالفتح، وهو البخار المتصاعد من الأرض في يوم الدجل. قوله: يبدي ضبعيه بفتح أوله وسكون ثانيه، أي عضديه، وقيل إبطيه، وقيل الضبع ما بين الإبط إلى نصف العضد. وللضباع وضع الثوب تحت الإبط الأيمن، وإلقاء طرفيه على الكتف الأيسر. فصل ضاد جيم. قوله: فضج المسلمون أي صاحوا. قوله: ضجاع أي ما يضجع عليه. فصل ضاد حاء. قوله: الضحى بالمد هو أول اشتداد حر الشمس إلى نصف النهار، وبالقصر من أول ارتفاعها. قوله: ضح ضاح أصله ما رق من الماء على وجه الأرض، واستعير هنا للنار. قوله: والشمس وضحاها، قال: ضوءها يقال ضاحية إذا ظهر، وقوله: ضاحية يقال ضاحية كل شيء جانبه الظاهر للشمس. قوله: الضحايا والأضاحي جمع واحده ضحية، وإضحية بكسر الهمزة وبضمها، وأضحاه بفتح أوله. فصل ضاد خاء. قوله: ضخم أي غليظ. وقوله: إنك لضخم أراد أنه غبي، فعبر عنه باللازم لكون الغالب على من يكون ضخما الغباوة. فصل ضاد راء. قوله: ضربها المخاض أي أصابها الطلق. قوله: ضرب من الرجال أي وسط، لا ناحل ولا غليظ. قوله: من ضريبته أي من خراجه، ومنه ضريبة العبد وضرائب الإماء. قوله: ضراب الجمل أي أخذ الأجرة على مائه. قوله: ضرب بيده فأكل أي وضعها في المأكول. وقوله: ضرب الناس بعطن أي استقر أمرهم، وأصله من إقامة الإبل بمكانها بعد الشرب. قوله: وتضرب الحوت أي تحرك ليذهب، وهو من الضرب في الأرض بمعنى الذهاب فيها، ويضربون في الأرض أي يطلبون الرزق. قوله: لا تضارون بالتشديد من المضارة، ويروى بالتخفيف من الضير. قوله: لها ضرائر جمع ضرة بالكسر والفتح، وهن الزوجات لرجل واحد، وسميت الضرة لمضاررتها الأخرى غالبا. الضر هو هنا سيدنا يعني أعتقد هنا الضرة يعني هو عاملها مخففة، ولكن هي مشددة، بدليل إن هو حتى تقصد شددها في ايه اللي الأول. مشددة الراء؟ الراء يعني أنا لا لو أنطق كما هي مكتوبة فأقول الضرة، لكن هي لا هي الضرة. مشددة. تمام. قوله: شكا ضرارته أي عماه، والضرير الأعمى، والضرارة أيضا الزمانة. قوله: أو ضارية ضوار، وهي المواشي التي ترعى زروع الناس. والكلب الضاري المعتاد بأن يصيد. قوله: أهل ضرع أي ماشية، وقيل الضرع للأنثى خاصة من البقر والغنم، وأما الإبل فخلف ولغيرها ثدي. قوله: الضريع هو نبت يقال له الشبرق، وهو سم، وقيل غير ذلك كما تقدم في الشين. قوله شب ضيغامها أي اشتعالها. فصل ضاد عين، قوله وأضعف قلوبا عبارة عن سرعة قبولهم ولين جانبهم. قوله كل ضعيف متضعف هو الخاضع الذي يذل نفسه لله تعالى. قوله ضعفت أهله يعني النساء والصبيان. قال ابن مالك ضعفت جمع ضعيف نادر. قوله ضعيف الصوت أي خافضه. وقوله أعرف فيه الضعف أي الناشئ من قلة الغذاء. والضعف ضد القوة، ويقال للمريض ضعيف لقوته، ويجوز ضم أول الضعف وفتحه، أو بالضم الاسم وبالفتح المصدر، وقيل بالضم في المعنوي كالعقل وبالفتح في الحسي. قوله ضعف الحياة أي عذابها كذا في الأصل. وقال غيره المراد ضعف عذاب الحياة أي مثليه، وقيل المراد مضاعفة العذاب. فصل ضاد غين، قوله أضغاث أحلام واحدها ضغث وهو الكلام المختلط. وقوله وخذ بيدك ضغثا أي حزمة، حزمة حطب. قوله ضغطة بالفتح ويروى بالضم أي قهرا. قوله لا تضاغطوا أي لا تضايقوا. قوله ضغائن جمع ضغن وهو العداوة أو الحقد. قوله يتضاغون أي يصوتون باكين. وقيل الضغاء ممدود صوت الاستجداء والذلة، وقيل هو الصياح والبكاء. فصل ضاد فاء، قوله أشد ضفر رأسي المشهور بفتح أوله وسكون الفاء أي أجعله ضفائر، وحكي بضمتين جمع ضفيرة وهي الخصلة من الشعر، والمراد إدخال بعض الشعر في بعض ومنه وضفرنا رأسها. ومنه قوله ولو بضفير من حبل أي مفتول فعيل بمعنى مفعول. فصل ضاد لام، قوله ضلع الدين بفتحتين أي شدته وبكسر أوله عظم الجنب. ومنه خلقت من ضلع، وقوله بين أضلع منهما أي أشد. ورواه بعضهم بين أصلح بمهملتين والأول أوجه. قوله من قدوم ضال بتخفيف اللام أي سدر. قوله أإذا ضللنا في الأرض، من قدوم ضال بتخفيف اللام أي سدر. قوله أإذا ضللنا في الأرض أي هلكنا. قوله إنا لضالون أي أضللنا مكان جنتنا. قوله وأضله الله أي لم يهده. وقوله ضل منه أي ضاع. ومنه أضللت بعيري. قوله ضل عملي أي حاد عن طريق الحق. وضل عن الطريق أي نسيه. وضالة الإبل وغيرها الضائع منها، والجمع ضوال، وأصل الضلال الغيبة. قوله لا ترجعوا بعدي ضلالا أي جائرين عن الطريق كذا في الأصل. فصل ضاد ميم، قوله متضمخ أي متلطخ. قوله مضمر بوزن محمد أي معد للسباق، ومنه الخيل التي ضمرت وفي رواية أضمرت. هنا والتي في قوله لا ترجع بعدي ضلالا أي زائرين، قل في عين حائدي، هذه أولا. الثانية يقول إن كلمة كذا في الأصل إن كان يقصد به أصل صحيح البخاري فلم يرد فيه، هذه مما تحتاج لتتبع، إن كان يعني تكرر فتحتاج لإيه؟ لتفتيش ما هو الأصل، وهل يتخلف ذلك عن صحيح البخاري كثيرا مثل هذا الموضع، أو لعله مثلا من اختلاف الروايات ونحو هذا. ولعله اختلاف النسخ نعم، هو تحت في هذا الهامش، من يعني الوارد لما أيضا. نعم لما عقب تحت قال حائدين وهي كذلك في مشارق الأنوار والمثبت من الأصل. ايوه، هو ده اللي احنا قلناه الان، حائدين نعم وحائرين والاصل، لكن حائرين يقول تحريف. نعم تفضل. قال رحمه الله هو لفظ ضلال نفسه يعني لم يرد في البخاري أعتقد، يعني لفظ لا ترجعوا بعدي ضلالا، أعتقد هذا اللفظ نفسه لم يجد في البخاري. كل موجود يعني كفارة. في البخاري يعني أنا الضلالة عند النسائي، لكن أعتقد لا يوجد في صحيح البخاري لفظ ضلالة. هذا مما يزيد الإشكال. نعم، مما يزيد الإشكال. نعم، تمام. أنا يعني عدت الآن إلى صحيح البخاري، فاللفظ فيه كفارة، الروايات اللي في البخاري لفظ كفارة، كلها أعتقد ضلالة أعتقد غير موجودة فيه، في موجود فعلا في صحيح البخاري في رواية فلا ترجعوا بعدي ضلالة، طبعا وجدت يعني البحث الآن بجزء من الكلمة لا يكفي لأجل فلا ولا فلا كده يعني. نعم، هي وجدت في البخاري، موجودة فعلا في رواية في ماشي. روايات فيه. قال رحمه الله: قوله مضمر بوزن محمد أي معد للسباق، ومنه الخيل التي ضمرت وفي رواية أضمرت والتي لم تضمر. قوله فضمز لي بعض أصحابه بالزاي أي سكت، ويحتمل أن يكون تصحف وكان بالغين المعجمة بدل الضاد، وسياق الكلام يدل على ذلك. وفي رواية الكشميهني فضمرني بالراء والتثقيل أي أسكتني، ورواه بعضهم فضمنا بتشديد الميم بعدها نون ولا يظهر وجهه. وعن رواية ابن السكن فغامض بمعجمتين أي غمض عينيه معناها منكرا. ضمنا، نعم والثانية فغمض. فغمض، تمام. وعن رواية ابن السكن فغمض بمعجمتين أي غمض عينيه منكرا. فصل ضاد نون، قوله ضنك فسرها في الأصل بالشقاء وهو باللازم، وأصل الضنك الضيق والشدة، وقيل المراد به هنا عذاب القبر. قوله الضنين أي البخيل، ومنه يضن به أي يبخل يضن بفتح هكذا الضاد، يضن بفتح الضاد. أنا أعتقد إن هي يبخل بالكاف. وما هو على الغيب ضنين. نعم، يبقى يضن بالكاف، أظن. نعم، تمام. فصل ضاد هاء، قوله يضاهون أي يشبهون. فصل ضاد واو، قوله ضوضأوا أي صوتوا واستغاثوا. فصل ضاد ياء، قوله لا ضير أو لا يضير أي لا ضرر، ومنه قوله وتعلم أي أرضينا تضير. قوله قسمة ضيزى أي عوجاء، لكن قوله تحتاج تعيض. لمراجعة يعني، لعلها يضم وإحنا اللي بننطقها بالكسر. نعم، قوله قسمة ضيزى أي عوجاء، قوله تعين ضائعا أي عاجزا مأخوذ من الضياع. قوله من لي بضيعتهم أي عيالهم، سميت العيال بالمصدر كما تقول مات وترك فقرا أي فقراء. قوله أخشى عليه الضيعة أي الهلاك، وتطلق على الأرض التي يكون لها خراج، وعلى كل ما يكون المعاش من تجارة وصناعة وزراعة. وقوله إضاعة المال أي إنفاقه في الحرام، وقيل ترك القيام عليه، وقيل المال هنا الحيوان. قوله ضافه ضيف أي نزل به نازل، ومنه تضيف أبو بكر رهطا أي جعلهم أضيافا له. قوله تضيف الشمس أي حين تميل. قوله بدار هوان ولا مضيعة، بداري بدار هوان ولا مضيعة بكسر الضاد وسكون بعدها وبسكونها وفتح بعدها ولا مضيعة، والمراد الموضع الذي يضيع يطيع فيه ويعرف قدره. قال رحمه الله: حرف الطاء في المهملة. مر معنا بعد كلمة يضم به دي فصل ضاد هاء قوله يضاهون، يضاهون كتب يشبهون. نعم نعم لعلنا لم نذكره. لا أنا مستغرب كلمة يشبهون، يعني قراءة عاصم يضاهئون يشابهون، فيضاهون هل اختلف فيها المعنى؟ أظن المعنى لا يختلف، يعني يشابهون أو يشبهون. نعم تبقى معانا يعني إن شاء الله ننظرها في الإيه؟ في الكتاب. إن شاء الله. قال رحمه الله: حرف الطاء المهملة. فصل طاء ألف قوله: طأطأ رأسه أي خفضه. فصل طاء باء قوله: مطبوب أي مسحور. والطب بالفتح السحر وبالكسر العلاج، ويطلق على الطبيب وقيل هو من الأضداد. قوله: وبالناس طباء، طباخ بفتح أوله وتخفيف ثانيه أي قوة. وقد يستعمل في غيرها، يقال: لا طباخ لفلان أي لا عقل ولا خير، ويطلق على السمن. قوله: طبع أي خلق. قوله: طبقا عن طبق أي حالا بعد حال. قوله: عاد ظهره طبقا أي فقاره واحدة. قوله: فأطبقت عليهم أي عمهم مطرها. قوله: طباقا بالفتح ممدود، قيل هو الأحمق الذي انطبقت عليه أموره، وقيل الأحمق الفدم، وقيل العيي لأنه ينطبق فمه من عيه، وقيل الثقيل الصدر عند الجماع، وقيل الذي لا يأتي النساء. فصل طاء حاء قوله: طحاها أي دحاها، والمراد اتساعها. فصل طاء راء قوله: حين انتهى طرفه بسكون الراء أي امتد لحظه، ويقال طرف العين حركتها، والطرف بالتحريك الأخير. قوله: طرفاء الغابة، الطرفاء شجر من البادية واحدتها طرفة بالتحريك، وبه سمي الرجل. الرجل صحيح؟ الرجل الرجل تمام. طرف، يعني قوله مثل طرف ابن العبد. نعم، هنا بقى والطرف بالتحريك الأخير هكذا، ليس عندي كلمة الأخير، أمال إيه؟ هو بالتحريك. التي قبلها ويقال طرف العين حركتها والطرف والطرف بالتحريك بالتحريك الأخير. الأخير، هو المراد يعني الطرف اللي هو آخر حاجة في الشيء، يعني كلمة الطرف بتحريك الراء المراد بها الأخير، يعني آخر ما يكون في الشيء، يعني لعل هذا هو المراد. قوله: أطارد حية أي أتصيدها. قوله: بطريقتكم أي دينكم. قوله: طرقه وفاطمة أي جاءه ليلا. وكذا قوله: أن يأتي الرجل أهله طروقا، قال في الأصل: ما طروقا، أتاك ليلا طروقا، قال في الأصل: ما أتاك ليلا فهو طارق، ويقال للنجم الثاقب الطارق. قوله: سبع طرائق أي سبع سنوات، سميت بذلك لأنها مطارقة بعضها فوق بعض. قوله: طرائق قدد أي فرق مختلفة. قوله: طروقة الجمل أي استحقت أن يطأها الفحل. قوله: المجان المطرقة بالتشديد وفتح الطاء وبالسكون وتخفيف الراء، أي الترسة التي أطبقت بالعقب. فصل طه سين، قوله الطست واحد الطساس وهو الإناء المعروف، ويقال طست وطسة، وفي الجمع طصوص وطسوط، ويذكر ويؤنث. فصل طاء عين، قوله إنما هي طعمة أي أكلة، وروي بالكسب أي هيئة الكسب، وقوله فما زالت تلك الطعمة أي صفة أكلي. قوله بيع الطعام هو كل مطعوم يقتات، قوله فاستطعمت الحديث أي طلبت منه أن يحدثني به. قوله الطاعون هو قروح أن تخرج يحدثني. أن يحدثني به. قوله في الطاعون هامش يقول في سين قوله لا تطروني، بعد طروقة الفحل. لا تطروني، الإطراء ممدودا مجاوزة الحد في المدح. هو ده لعله أظن إن حديث. ده موضعها يعني نعم قبل فصل طاء سين. نعم، نعم هو لكن لا أدري يعني لماذا لا يضمها فوق وينبه على ذلك تحت. هذا نعم شأن الزيادات، يعني إذا تأكد منها إنها في الصحيح، لكن لعلها عشان خارجة عن النسخ المخطوطة. يعني نعم، هو مقتضى كلامه ان هو موجود في احدى النسخ المخطوطة. أول سين اللي احنا عرفنا أنها سلفية مش مخطوطة. ليست في المخطوطات التي رجع اليها يعني. نعم، تمام. قال فصل طاء سين، قوله الطست واحد الطصاص وهو الإناء المعروف، ويقال طست وطصة، وفي الجمع طصوص وطصوط، ويذكر ويؤنث. فصل طاء عين، قوله إنما هي طعمة أي أكلة، وروي بالكسر أي هيئة الكسب، وقوله فما زالت تلك طعمتي أي صفة أكلي. قوله بيع الطعام هو كل مطعوم يقتات، قوله فاستطعمت الحديث أي طلبت منه أن يحدثني به. قوله الطاعون هو قروح تخرج في المغابن قلما يلبث صاحبها. قوله المطعون شهيد هو من مات بالطاعون. قوله يطعن بيده أي يضرب برأسها، ومنه يطعنها بعود وهو بضم العين ويجوز الفتح. فصل طاء غين، قوله الطاغوت، قال عمر هو الشيطان، وقال عكرمة الكاهن، وقيل الطواغيت بيوت الأصنام، وهي الطواغي بغير تاء. قوله طغى الماء أي كثر، وقوله بالطاغية أي طغت على الخزان. قوله بطغواها أي معاصيها. فصل طاء فاء، قوله كأنها عنبة طائفة، يروى بالهمز أي مطموسة، وفي وصفها أيضا ممسوحة وغير ناتئة، وبغير همز أي بارزة، ومنه الصافي من السمك كما سيأتي، وفي وصفها أيضا جاحظة وكأنها كوكب، ويحتمل أن تكون عيناه بهاتين الصفتين. قوله لكن هي أطفأت هكذا بفتح العين. هي مكتوب هنا عنبته، نعم هي في الحديث عنبة، كذلك في وزن الواحدة من عنب عنبة. أنا عدت إليها في الصحيح فهي مضبوطة عنبة، نعم، وكذلك في نسخ الصحيح هي هنا كاتب عنبة طافئة، في نسخ الصحيح وهي اللي هي ايه؟ يعني في صحيح البخاري طبعا مين؟ عنبة. صحيح البخاري ليها تحقيق الدكتور البغى، مصطفى ديب البغى. البغا. لا، خلينا في السلطانية. في طابعة السلطانية أضبط بكتير. نعم، في ماشي، إن شاء الله طابعة تمام. السلطانية كذلك في طابعة السلطانية مكتوبة عنبة بالكسر وطافية، ليست بالهمزة وإنما بالياء. هي طافية وطافئة موجودة، ما في يا مشكلة من الناحية دي. تمام، بحسب المواضع اللي ظهرت لي الآن وأنا ببحث كلها بالياء. قال كأنها عنبة طافئة، قوله كأنها عنبة طافئة يروى بالهمز أي مقموصة، وفي وصفها أيضا ممسوحة وغير ناتئة، وبغير همز أي بارزة، ومنه الطافي من السمك كما سيأتي، وفي وصفها أيضا جاحظة وكأنها كوكب، ويحتمل أن تكون عيناه بهاتين الصفتين. قوله أطفأت السراج مهموز أي نفخت فيه حتى خمد لهيبه. قوله طفق بالحجر ضربا أي جعل فصار ملتزما بذلك. قوله العوذ المطافيل هي النوق التي معها أولادها. قوله ويل للمطففين المطفف الذي لا يوفي غيره، والتطفيف النقص ويطلق على الزيادة، ومنه طف بي الفرس أي زاد على الغاية، وطف الكيل أي امتلأ، ويطلق على ما يقارب الامتلاء. قوله شامة وطفيل هما جبلان بمكة. قوله الطافي من السمك هو الذي مات فطفى على وجه الماء. فصل طاء لام. قوله طلبه بكسر اللام يعني شيئا يطلبه. قوله لو أن لي طلاع الأرض بكسر الطاء أي ما طلعت عليه الشمس، طلعت ما طلعت عليه الشمس من الأرض، والمطلع بالتشديد ما يطلع عليه من ما ما يطلع يطلع عليه عليه ما يطلع عليه من أهوال يوم القيامة. وقال في الأصل المطلع الطلوع، وبالكسر الموضع الذي يطلع منه. قوله فليطلع لنا قرنه، ليطلع فليطلع لنا قرنه أي يظهر نفسه. قوله طليعة يقال لمن أرسل ليطلع على خبر العدو. قوله أطلع إطلاعة أي أشرف وزنه ومعناه. قوله استطلق بطنه أي أصابه الإسهال فانطلق. قوله تطلق وجهه أي انبسط وظهر فيه البشر، ووجه طليق أي منبسط. قوله الطلقاء أي من أسلم يوم الفتح، وهو بفتح اللام والمد جمع طليق، ويقال لمن أطلق من إسار ونحوه. قوله فانتزع طلقا من حقبه هو قيد من من أديم أحمر حقبه. حقبه، فانتزع طلقا من حقبه هو قيد من أديم أحمر، وقيل الحبل القوي. قوله طلقت المرأة بضم أوله والتشديد من الطلاق، وبالتخفيف الولادة، والماضي بفتح اللام مخففا، ويقال في الطلاق بالضم أيضا، وهي طالق فيهما معا، ومطلقة بالسكون من الطلق وبالتشديد من الطلاق. قوله الطل هو المطر الرقيق. قوله ومثل ذلك يطل أي يبطل، يقال طل دمه بضم الطاء، ويجوز الفتح يقل وأطل أي يبطل أي يبطل، يقال طل دمه بضم الطاء ويجوز الفتح وأطل، وطله الحاكم وأطله. قوله ويطلي بها السفن أي تدهن. ويطلى قوله قوله ويطلى بها السفن أي تدهن. قوله الطلاء ممدود بكسر أوله هو ما طبخ من العصير حتى يغلظ، وشبه بطلاء الإبل، وهو القطران الذي يطلى به الجرب. فصل طاء ميم. قوله طمثت أي حاضت، والطمث الحيض، ومنه من طمثها أي من حيضها. قوله طمحت أي شخصت. قوله طمسه أي محاه. وقوله نطمس وجوها أي نسويها حتى تعود كالأقفية. قوله اطمأن أي سكن وأقام، والموضع المطمئن أي المنخفض. فصل طاء نون. قوله طنب المدينة، الطنب الحبل الذي يشد إلى الوتد. قوله أطنب أي بالغ في المدح. قوله طنبور آلة من آلات الملاهي. نعم طنوبي مثنى يعني تمام. قوله طنبي المدينة، الطنب الحبل الذي يشد إلى الوتد. قوله أطنب أي بالغ في المدح. قوله طنبور آلة من آلات الملاهي. قوله طنفسة بكسر الطاء وفتح الفاء على الأفصح، بساط صغير له خمل ويجوز ضمها وكسرهما وفتحه، ويجوز ضمهما وكسرهما وفتحهما وفتح الطاء مع كسر الفاء. فصل طاء هاء. قوله طه قال عكرمة معناه يا رجل بالنبطية، وقيل غير ذلك. وقال الخليل من فتح طه من فتح طه فمعناه يا رجل، ومن قرأ بكسرهما فهما حرفان من حروف المعجم. وقيل معناه فعل أمر بالطمأنينة، وقيل الهاء ضمير الأرض وإن لم يتقدم لها ذكر، والمعنى طأ الأرض. قوله تطهري بها أي تنظفي لتنقطع رائحة الدم بطيب المسك، وأصل التطهر في الشرع بالماء وفي اللغة الإنقاء. قوله المطهرة بكسر أوله أي الإناء الذي يتطهر به وبفتح أوله المكان. قوله المطهمة بالتشديد هي التامة الخلق. فصل طاء واو. قوله كالطود أي الجبل. قوله عدا طوره أي قدره. وقوله أطوار أي أحوال، طورا كذا وطورا كذا. وقوله والطور أي الجبل بالسريانية. قوله الطوفان قيل هو الموت الكثير، وقيل الماء، هكذا في قصة آل فرعون، وأما في قصة نوح فالماء بلا خلاف. قوله كان يطوف على نسائه أي يجامع، وأصله أن يدور على الشيء من جوانبه. قوله مثل الطاق أي القوة. قوله الطولي بالفتح أي الفضل. قوله طوقه أي جعل في طوقه، وكذا سيطوقون. قوله طوى هو اسم الوادي. قوله طوبى قال في الأصل طوبى فعلى من كل شيء طيب، وهي ياء حولت إلى الواو. قوله طوي بتشديد الياء من أطواء بدر، قال الطوي البئر المطوية. قوله بطولي الطوليين طولي أي طولي تأنيس. كذلك الأول قوله طوي بشديد الياء من أطواء نعم بدر. نعم. نعم قوله طوي بتشديد الياء من أطواء بدر، قال الطوي البئر المطوية. قوله بطول الطولين طول تأنيث أطول. الطوليين. بطول الطوليين طول تأنيث أطول، والطوليين تثنية طول. وفسرت الطول بالأعراف، وفسر الطوليان بالأعراف والأنعام، وهو في رواية النسائي وغيره. فصل طاء يا. قوله فطار لنا عثمان أي صار في نصيبنا وقسمنا، ومنه فطارت القرعة لعائشة ولحفصة، ومنه أطرتها بين نسائي أي قسمتها. والطير يطلق على النصيب، وقال ابن عباس طائركم أي مصائبكم. وقوله لا طيرة هي نفي لما كانوا يعتقدونه في الجاهلية، وأصله أن يعتبر حال الطير إذا طار، فإن تيامن فعلوا وإن تشاءم تركوا، واعتقدوا أن ذلك مشؤوم، ثم أطلق على كل ما يتشاءم به. قوله إذا مسهم طيف من الشيطان أي ألم بهم لمم، ويقال طائف. قوله طائفة يقال للواحد فما نعم قل هذه قراءة يعني. نعم قال تحت ابن كثير وأبي عمرو والكسائي. تمام. قوله طائفة يقال للواحد فما فوقه، أخذ من قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، وقيل أقله 3. قوله فما أصابته في طيالها بكسر أوله وفتح التحتانية أي الحبل الذي تربط به، ويقال له طول بالواو المفتوحة. نكمل يا سيدنا إن شاء الله. ماشي يكمل الشيخ مصطفى. إن شاء الله. جزاكم الله. نعم أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين المباركين. قال المصنف رحمه الله حرف الظاء المعجمة. فصل ظاء ألف. قوله وكان ظئرا لإبراهيم أي أبا من الرضاعة، ويطلق على المرضعة أيضا. فصل ظاء باء، قوله لو رأيت الظباء جمع ظبي بفتح الظاء وهو الغزال. فصل ظاء راء، قوله ضرب هو واحد الضراب وهي الجبال الصغار. قوله ظروف الأدم أي الأوعية. قوله غلاما ظريفا أي حسن الهيئة. فصل ظاء عين، قوله الظعن جمع الظعينة وهي المرأة، وأصل الهودج إذا كانت فيه المرأة، ثم أطلق على المرأة، وقيل سميت المرأة بذلك لكونها يظعن بها أي يرحل بها، فعيلة بمعنى مفعولة. فصل ظاء فاء، قوله الظفر بضمتين معروف. قوله كل ذي ظفر قال نحو البقرة والنعامة، وفي الظفر أو في الظفر نعم وفي الظفر لغات بضمتين وبكسرتين إتباع، وبسكون الفاء مع ضم أوله وكسره وأظفور. قوله ظفار بوزن قطام اسم مدينة باليمن، وقوله من جذع ظفار منسوب إليها، ولبعضهم من جذع أظفار جمع ظفر وهو القسط المعروف. نعم شيخنا. من جذع كيف أي السكون؟ نعم جزاكم الله خيرا. ولبعضهم من جذع أظفار جمع ظفر وهو القسط المعروف الذي يتبخر به، كأنه يثقب وينظم. كأنه يثقب وينظم. قوله قسط ظفار فيهما في الأول، والأصوب في الأول جزع ظفار وفي الثاني قسط أظفار. فصل ظاء لام، قوله أخاف ضلعهم أي ميلهم وضعف إيمانهم، وأصله داء في الرجل. قوله وأصله داء في الرجل. نعم. قوله الظلف هو كل حافر منشق، وقد يطلق على ذات الظلف. هكذا سيدنا صحيح، الظلف أو الظلف. الظلف نعم. وقد نعم جزاكم الله خيرا. وقد يطلق على ذات الظلف، وقوله بأظلافها هو جمع الظلف. قوله ظلل عليه أي جعل عليه ما يظله. قوله يظل الرجل أي يصير. قوله أظله أي غشيه. قوله مثل الظل أي السحابة وجمعها ظلل، ومنه رأيت ظلة تنطف السمن. قوله تحت ظلال السيوف كناية عن القرب من القرن في القتال حتى يصير تحت ظل سيفه. قوله ولم تظلم أي لم تنقص. فصل ظاء نون، قوله الظنين أي المتهم مأخوذ من الظن وهو من الأضداد، يقال ظننت إذا تحققت وإذا شككت، وقيل الشك الظن المستوي. فصل ظاء هاء، نعم. فصل ظاء هاء، قوله بارز وظاهر أي لبس درعا فوق أخرى. قوله ظهير أي عون أو نصير، ومنه يظاهرون عليكم. قوله ببعير ظهير أي قوي. قوله الظهار هو قول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي. قوله بين ظهرانيهم أي بينهم على سبيل الاستظهار، والعرب تضع الاثنين موضع الجمع، ومنه قوله ظهراني جهنم وقوله ظهراني الحجر. قوله ظهرية أي لم يلتفت إليه، ويقال لمن لم يقض الحاجة ظهرت حاجتي وجعلتني ظهرية. نعم شفنا. ظهرت حاجتي، يعني كأنه يقول لك له جعلتها وراء ظهرك. نعم سيدنا أحسن الله عليكم. ويقال لمن لم يقض الحاجة ظهرت حاجتي وجعلتني ظهرية. والظهري أن تأخذ معك دابة أو وعاء تستظهر به، كذا قال في الأصل. قوله جعل لي ظهره إلى المدينة أي أباح لي ركوبه. قوله عن ظهر قلب هو كناية عن الحفظ. قوله مصبح على ظهر أي على رحيل. قوله قبل أن يظهر أي يعلو، ومنه قوله أن يظهروه أي يعلو عليه، وكذا قوله ظهرت لمسلم. واو نعم الجمع أي نعم جزاكم الله خيرا. ومنه قوله أن يظهروه أي يعلو أو يعلو عليه. نعم أي يعلو عليه، وكذا قوله ظهرت لمستوى، ومنه قوله أسرينا حتى ظهرنا، وقوله ظاهر عنك عارها أي زائل، وقوله حتى إذا أظهرنا أي دخلنا في الظهيرة، قوله ما كان عن ظهر غنى أي زائد، كأنه يطرح خلف الظهر. قال رحمه الله: حرف العين المهملة. فصل عين باء. قوله ما يعبأ به، يقال ما عبأت بكذا أي لم أهتم به، من العبء بكسر العين والهمز، وهو الثقل أو الثقل. وهو الثقل أو الثقل أظن، أي نعم والله مثل. أعلم. نعم جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. قوله بعباءة مهموز ممدود، وقد تبدل ياء هي كساء، قيل إذا كان فيه خطوط. قوله تعبثون، قال في الأصل تبنون، والعبث في الأصل فعل ما لا فائدة فيه. قوله فأنا أول العابدين أي الجاحدين، من عبد يعبد بكسر الماضي وفتح المضارع أي جحد، وقيل من العبادة على طريق الفرض، والمشروط لا يستلزم الوقوع لا أو لا يستلزم. يستلزم، نعم أحسن الله إليكم، والمشروط لا يستلزم الوقوع. قوله احتبس أدراعه وأعبده هي بالموحدة في رواية الأكثر، جمع عبد، ويروى بالمثنات وسيأتي. قوله العبرانية هي لسان بني إسرائيل. قوله تعبرون أي تؤولون الرؤيا، يقال عبر الرؤيا مثقل ومخفف إذا أعلم بما يؤول إليه أمرها. قوله العبير هو طيب معمول من أخلاط. قوله حتى يعبر عنه لسانه أي يبين. قوله لعله أي يعتبر أي يتذكر من العبرة، ومنه قوله عبرة لمن بقي. قوله وجد معابر صغار أي مراكب يعبر فيها من جانب إلى جانب. قوله عبس وتولى أي كلح وأعرض من الأصل. قوله عبقريا يفري، قال ابن نمير العبقري عتاق الزرابي، وقال أبو عبيدة العبقري من الرجال الذي ليس فوقه شيء، ويطلق على السيد والكبير والقوي، وقيل هو منسوب إلى عبقر موضع بالبادية يسكنه الجن، فأطلقته العرب على كل ما كان عظيما في نفسه فائقا في جنسه. فصل عين تاء. قوله فعتب الله عليه أي لامه، وقيل الملام بإدلال، ومنه عاتبني أبو بكر، وقيل العتاب الموجدة. وأما قوله لعله يستعتب فمعناه يعترف فيلوم نفسه، وأعتب أزال الشكوى. قوله عتبة الحجرة هي العارضة التي تكون للباب من خشب أو حجارة. قوله أعتده، أعتده جمع عتيد، جمع عتيد، وهو الفرس الصلب المعد للركوب، وقيل السريع الوثب، وقيل هو جمع قلة العتاد، وقيل هو عدة جمع قلة. للعتاد. نعم نعم أحسن الله إليكم. وقيل هو جمع قلة للعتاد، وهو ما يعد من سلاح ودابة وآلة حرب. قوله عتود بفتح أوله وضم المثناة، من ولد المعز، من ولد المعز ما بلغ السفاد ولم يكمل سنة. قوله أعتدنا أي أعددنا من العتاد. قوله عتيرة التي تذبح في رجب، وقيل كانوا ينذرونها لمن بلغ ماله عددا معينا أن يذبح من كل 10 منها رأسا للأصنام، ويصب دمها على رأسها. قوله والمعتر أي الذي يعتر بالبدن، نعم أي الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير، أي يلم بها مرة بعد مرة، وقيل هو الذي يتعرض ولا يسأل صريحا. قوله العواتق جمع عاتق، وهي البكر التي لم يبن بها الزوج، أو الشاب أو البالغ، أو التي أشرفت على البلوغ، أو التي استحقت التزويج ولم تزوج، أو التي زوجت عند أهلها ولم تخرج عنهم. وأما العاتق من الأعضاء فمن المنكب إلى أصل العنق. قوله البيت العتيق أي عتق من الجبابرة، أو من الغرق في عهد نوح، أو سمي عتيقا لشرفه أو لحسنه أو لقدمه. قوله من العتاق الأول أي من أول ما نزل من القرآن، أو المراد بالعتيق الشريف. قوله على فرس عتيق أي بالغ في الجودة أو السبق، وسمي أبو بكر عتيقا لشرفه أو لحسنه أو لعتقه من النار. وقيل بل هو علم شخص سماه أبوه عبد الله وأمه عتيقا. قوله فاعتلوه أي ادفعوه. قوله عتل بالتشديد وهو الجاف الغليظ، وقيل الشديد من كل شيء. قوله ليلة معتمة أي مظلمة، وأعتمى دخل في ظلمة الليل، والعتمة ظلمة الليل وتنتهي إلى ثلث الليل، وأطلقت على صلاة العشاء لكونها تقع توقع فيها أو توقع. نعم نعم نعم أحسن الله إليك، تؤدى نعم جزاكم الله خيرا سيدنا. نعم، وأطلقت على صلاة العشاء لكونها توقع فيها، ومنه قوله روضة معتمة. قوله عتية أي عصية، عتى يعتو عتوة أي عصى. وقال مجاهد عتوا أي طغوا، وقال ابن عيينة عاتية عتت عن الخزان. فصل عين ثاء. قوله فإن عثر أي ظهر، أي ظهر أو اطلع. وأكثر ما يستعمل في وجود ما أخفي بغير تطلب. وعثر الفرس والرجل بالضم في الماضي والمضارع، زل برجله وبلسانه. وقوله أعثرنا عليهم أي أظهرنا. قوله أو كان عثريا بفتحتين أي سقته السماء من غير معالجة. قوله عثان بضم أوله أي دخان. فصل عين جيم. قوله عجب ذنبه بفتح ثم سكون، هو العظم المحدد أسفل الصلب، وهو مكان الذنب من ذوات الأربع. قوله عجاب مبالغة من عجب. قوله من تعاجيب ربنا كأعاجيب لا واحد له من لفظه، أي ما أظهره في خلقه من العجائب. قوله عجاجة الدابة أي غبارها الذي تثيره. قوله معتجرا بعمامة هو ليها فوق الرأس دون تحنيك، وقيل اللف مطلقا. قوله عجره وبجره أي عيوبه، والعجر العقد التي تجتمع في الجسد. قوله عجز راحلته، نعم. قوله عجز راحلته أي مؤخرها، وهو بوزن رجل على الأفصح، ويجوز سكون الجيم، ويجوز سكون الجيم. وأعجاز الأمور أواخرها، وعجيزة المرأة معروفة، وقد تقال للرجل، والعجزة بفتحتين جمع عاجز. قوله أعجمي الأعجم الذي لا يفصح ولو كان عربيا، والعجمي من العجم ولو كان فصيحا. قوله العجماء جبار أي البهيمة، والجبار تقدم في الجيم. قوله العجوة هو اللين من التمر والجيد منه. فصل عين دال. قوله أعداد مياه الحديبية العد بكسر أوله، الماء المجتمع المعين، ويطلق على الذي لا تنقطع مادته، وجمعه أعداد، نعم، وجمعه أعداد كند وأنداد. قوله فاسأل هذا العادين الموضع أي الملائكة. يمر معنا الآن في قوله الأعجم الذي لا يفصح ولو كان عربيا، والعجمي من العجم ولو كان فصيحا، مع ما سبق له من مضائر مثل آخر شيء مر علينا قوله وأصل التطهر في الشرع بالماء وفي اللغة الإنقاء، وهكذا هذه الأمثال يعني. لو اعتنى بها معتن فجمعها لكانت شيئا جميلة طيبة، وهي قواعد يعني يستفاد منها في فهم النصوص. نعم يا سيدنا، جزاكم الله خير. نعم. قوله فاسأل العادين أي الملائكة، لأنهم يعدون الأعمال حتى الأنفاس. قوله ما زالت أكلة خيبر تعادني بتشديد الدال أي تعاددني، والعداد احتياج خيبرة الألم، ممنوع من الصرف الوزن الفعلي. أي نعم يا سيدي، أحسن الله إليكم. قوله ما زالت أكلة خيبر تعادني بتشديد الدال، أي تعاددني، والعداد ارتياج الألم باللديغ، كلما مضت سنة من يوم لدغ هاجة. نعم، كلما مضت سنة من يوم لدغ هاجة. قوله وعدلت الصفوف أي سويت. قوله عدلتمونا أي شبهتمونا. قوله مما عدل به أي وزن به. قوله صرف ولا عدل تقدم في الصاد. قوله بعدل تمرة قال المصنف يقال عدل بالكسر أي زنة، وبالفتح أي مثل، ومنه أو عدل ذلك صيام، وقال غيره هما لغتان بمعنى، وقيل بالكسر من الجنس وبالفتح من غير الجنس، وقيل بالعكس. قوله وهم بربهم يعدلون أي يجعلون له عدلا بالفتح، ومنه عدلا. نعم نعم أحسن الله إليكم. نعم، قوله وهم بربهم يعدلون أي يجعلون له عدلا بالفتح، ومنه قيمة عدل. قوله فقسم فعدل من العدل وهو الاستقامة. قوله قد عدلنا بالله أي أشركنا، والعديل الشريك. قوله نعم العدلان أي الحمل، والعدل بالكسر نصف الحمل لاستوائهما. نصف نصف، حملي. نعم نعم جزاكم الله خيرا. والعدل بالكسر نصف الحمل لاستوائهما. قوله تكسب أو تكسب المعدوم، تكسب كلاهما. سيدنا صحيح. أيوة. نعم جزاكم الله خيرا. نعم. قوله تكسب المعدوم أي الشيء الذي لا يوجد تجده أنت لوفور معرفتك وتكسبه لنفسك، أو وتكسبه لنفسك، وقيل غير ذلك. نعم، قوله جنة عدن أي خلد، يقال عدن بالمكان أي أقام به، ومنه سمي المعدن، ومعدن كل شيء أصله. قوله عدا حمزة من العدوان وهو مجاوزة الحد، وكذا عدا عليه الذئب، وعدا يهودي، ومنه غير باغ ولا عاد، ومنه يعدون في السبت أي يتجاوزون ما أمروا به، ومنه قوله لن تعدو قدرك أي لن تتجاوزه، وقوله بغيا وعدوى من العدوان، ومنه قوله لا يحب المعتدين أي في الدعاء وفي غيره. قوله له عليه عدى أي وعد، مثل زنة ووزن. قوله عدوة أي جانبان، والعدوة بالضم شفير الوادي. قوله لا عدوى، العدوى ما كانت الجاهلية تعتقده من تعدي داء ذي الداء إلى من يجاوره ويلاصقه، فقوله لا يحتمل النهي عن قول ذلك واعتقاده، أو النفي لحقيقة ذلك، كما قال لا يعدي شيء شيئا، ومن أعدى الأول، وهذا أظهر. قوله تعادى بنا خيلنا أي تجري، والعدو الطلق من الجري، والعدو الطلق من الجري، وأصله التوالي، والعادية الخيل تعدو عدوى. قوله ما عدا سورة من حدة، ما ثورة. عدا ثورة. نعم نعم يا سيدنا، نفع الله بكم، جزاكم الله خيرا. قوله ما عدا ثورة من حدة أي ما خلا، وخلا وعدا من أدوات الاستثناء. قوله استعدى عليه أي رفع أمره إلى الحاكم. قوله فلم يعد أن رأى الناس أي لم يتجاوز. فصل عين ذال. قوله العذراء أي البكر. قوله ليتعذر في مرضه أي لا يتمنع. قوله استعذر أي طلب المعذرة، أي قال من يعذرني أي يقوم بعذري. قوله أحب إليه العذر أي الإعذار. قوله أعلقت عليه من العذر بالضم ثم السكون هي اللهاة، وتطلق على وجع الحلق منها يجان الدم، وقيل قرحة في الخرم بين الأنف والحلق تعرض للأطفال عند طلوع العذر، وهي تحت أو تحت الشعر. نعم نعم وهي تحت الشعر. وطلعها في وسط الحر، وأما العذر بفتح ثم كسر فالغائط. قوله أعطته عزاقا جمع عزق بالفتح وهي النخلة، ومنه قوله عزق بن زيد. وأما بالكسر فالعرجون، وقوله عزيقها المرجب. نعم، وقوله عزيقها المرجب فهو تصغير عزق، والمرجب المعظم. قوله عزله أي لامه، والعزل بالسكون والتحريك اللوم. فصل عين راء. قوله التعرب في الفتنة أي سكن البادية بين الأعراب. قوله عربا بضمتين واحدها عروب، مثل صبر وصبور. قيل العرب المحببات إلى أزواجهن، والعربة الحديثة السن التي تحب اللهو ولا تمل منه. قوله أعربهم أحسابا أي أصحهم وأوضحهم. قوله عرج بي إلى السماء أي صعد. قوله ذي المعارج قال تعرج الملائكة إليه، وقيل المعراج سلم تصعد فيه الملائكة والأرواح والأعمال. وقيل هو من أحسن شيء لا تتمالك النفس إذا رأته أن تخرج إليه، وإليه يشخص محتضر. نعم، وإليه يشخص بصر المحتضر من حسنه. وقال ابن عباس المعارج درج. قوله إلى العرج بفتح ثم سكون هو أول تهامة. قوله من تعار أي استيقظ، وقيل تمط وأن أو تكلم، وقيل تقلب في فراشه من السهر. قوله ممن تخشى معرته بفتح المهملة وتشديد الراء أي عيبه. قوله من عرس بالضم ثم السكون أي من وليمة. وقوله أعرس الرجل بأهله أي دخل بها، والعروس الزوجة لأول الابتناء بها، والرجل كذلك. وقوله أعرستم الليلة هو كناية عن الجماع. قوله عرس وقوله معرسين التعريس نزول آخر الليل للنوم والراحة، وقد يستعمل في كل وقت، ومنه معرسين في نحر الظهيرة. قوله من عريش أي مظلل بجريد ونحوه، يقال عروش وعريش. وقال ابن عباس معروشات ما يعرش من الكرم، والعروش الأبنية، وعرش البيت سقفه وكذا عرائشه، والعرش السرير للسلطان. قوله أقام بالعرصة ثلاثة أي وسط البلد، أي وسط البلد. وعرصة الدار ساحتها. قوله عرض ثياب بفتح أوله وسكون الراء ما عدا الحيوان والعقار وما يكال وما يوزن. ويطلق أيضا على متاع الدنيا، ومنه كثرة العرض، وهذا أكثر ما يقال بالحركة، وهو ما يسرع إليه الفناء، ومنه يبيع دينه بعرض. قوله عرضوا بالضم فأبوا أي عرض عليهم الطعام فامتنعوا، والعراضة بالضم الهدية. قوله عرض الوسادة بفتح أوله ضد الطول، وذكره الداوودي بالضم. وصوبوا الأول وعرض الشيء جانبه، وقيل وسطه. قوله عرض لي رجل أي ظهر له. قوله عرضت يوم الخندق أي أحضرت للاختبار، ومنه عرض الأمير الجيش. قوله المعراض هي خشبة محدودة الطرف أو في طرفها حديدة يرمى بها الصيد. قوله معروضة في المسجد اعتراض الجنازة مأخوذ من العرض ضد الطول. قوله يعرض بالتشديد ولا يبوح أي يلوح، والمعاريض التورية بالشيء عن آخر بلفظ يشركه فيه أو يحتمله مجازه أو تصريفه. قوله ولو أن تعرض. نعم نعم يا سيدنا جزاكم الله خيرا. قوله ولو أن تعرض عليه عودا بضم الراء وفتح أوله، وذكره أبو عبيد بكسر الراء معناه تضع عليه بالعرض. قوله وهذه الخطوط الأعراض جمع عرض بفتح الراء وهو حوادث الدهر. قوله عرض له أي عارض من الجن أو من المرض. قوله عرض الحائط بالضم أي جانبه. قوله أعرض عنه أي لم يلتفت إليه. قوله عارضا مستقبلا هو السحاب، قوله عراض الوجوه يريد سعتها، يريد سعتها. قوله يتعرض للجواري أي يتصدى لهن يراودهن. قوله استبرأ لدينه وعرضه، العرض بكسر أوله وسكون ثانيه، وجمعه أعراض، ومنه أعراضكم عليكم حرام. قال ابن قتيبة هو بدن الإنسان ونفسه، وقال غيره هو موضع المدح والذم من نفسه أو سلفه أو من ينسب إليه، وقيل ما يصونه من نفسه وحسبه. قوله العرف عرف مسك بالفتح أي الريح الطيبة. قوله عرفها لهم أي بينها لهم، ويحتمل أن يكون أيضا من العرف. قوله العرفط بضمتين هو شجر الطلح، وله صمغ يقال له مغافير رائحته كريهة. قوله بعد المعرف أي وقوف الناس بعرفة. قوله عرفاؤكم جمع عريف، وهو من أمر القوم، ومنه فعرفنا أي جعلنا عرفاء. قوله إذا انشق معروف من الفجر ساطع أي ظاهر. قوله ليس لعرق ظالم حق، قيل هو الذي يبني في موات غيره، وقيل المشتري في أرض غيره. قوله كان يصلي إلى العرق أي الجبل الصغير من الرمل. قوله إنما ذلك عرق واحد العروق أي انفجر. قوله عرقا سمينا بفتح أوله، وهو العظم عليه بقية من اللحم، ومنه فتجعل أصول السلق فتجعل أصول السلق عرقه. ومنه سلقة بالسلق أظنها السلك، ذا حديث الصحابية التي كانت تصنع لهم الطعام يوم الجمعة. يوم الجمعة نعم. نعم أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. ومنه فتجعل أصول السلق عرقه، ومنه تعرقه واعترقه. قال الخليل العراق عظم لا لحم عليه، وما عليه لحم فهو عرق. وقال غيره العرق واحد العراق، ومثله رذال جمع رذل. قوله مكتل يقال له العرق بفتحتين، وسكنه بعضهم، هو المكتل الضخم يسع 15 صاعا إلى 20 صاعا. قوله عركت المرأة أي حاضت، والمعركة موضع القتال، لأن المتقاتلين لأن المتقاتلين يعتركان. نعم. ومنه اعترك. قوله رجل عارم من العرامة، وهي الشهامة في شدة وشر. قوله العرم قيل هو اسم الوادي، وقيل المطر الشديد، وقيل الفأر الذي خرب السد، وقيل هو السد، وقيل العرم المسنات وقيل العرم المسنات بالحميرية هكذا المسنات. لا أضبطها لك. نعم أحسن الله إليك. وقيل العرم المسن نعم تفضل. فيها حديث أصوات الساعة أنها لا تقوم حتى يقرأوا المسنى أو المثنى، لا أذكر، لكن معناها الكتب يعني التي بخلاف القرآن، لكن نضبطها الآن إن شاء الله. أو هي اللهم صل على رسول الله آلة من الآلات. أو معنى السد ولكن بالحميرية، موضوع في اللسان إن شاء الله. نعم جزاكم الله خيرا. وقيل العرم المسنات بالحميرية. قوله كنت أرى الرؤيا أعرى منها أي أحم، من العرواء بضم ثم فتح، وهو نفض الحمى. قوله لحقوقه التي تعروه أي التي تغشاه. وقوله إن نقول إلا اعتراك أي افتعل من عروته. نعم افتعل من عروته. وقوله يعتريهم أي يقصدهم. قوله في أعلاه عروة أي شيء يتمسك به، وعروة الكلأ ما له أصل في النبات. النبت نعم وعروة الكلأ ما له أصل في النبت، وعروة الدلو أذنه، قوله أن تعرى المدينة أي تخلو فتترك عراء، والعراء الفضاء من الأرض، قوله العرايا جمع عرية، فعيلة بمعنى مفعولة، وهو من عراه يعروه أي أعطاه، ويحتمل أن يكون من عريا يعرى، كأنها عريت من الذي حرم، فهي فعيلة بمعنى فاعلة، يقال هو عرو من الأمر أي خلو منه. قوله النذير العريان أصله أن رجلا من خثعم طرقه عدوهم فسلبه ثيابه، فأنذر قومه بهم فكذبوه فاصطلموا، وقيل لأن العادة أن ينزع ثوبه ويلوح به ليرى من بعد، وشرطه أن يكون على مكان عال. فصل، نقف هنا سيدنا. أقف هنا، نعم جزاكم كما الله خير. تفضلت. اللهم آمين أجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن ويقول أتوب إليك. ما انتظرت. يقول أيوه. المثنى بضم الميم وفتح السين المهملة وتشديد النون، وهي ضفيرة تجعل في جانب النهر لتمنعه من الأرض، يعني شيء يجعل في جانب النهر في جانب النهر ليمنع النهر من الأرض، يعني كأنها حاجز يوضع بين النهر والأرض، نعم سد يعني يعني. مثل ما عبر هنا في بعض الكتب، يقول ما يبنى للسيل ليرد الماء. سد يعني. نعم. والجميع يعني في لفظ العرم يقولون وهو المثنى، يعني كأنها كلمة معروفة عندهم طبعا، لكن عندنا صارت غير معروفة. وما تفضلت به مولانا بالنسبة للأعجمي والأعجم وأمثال هذه الكلمات، أنها لو تجمع هذه الكلمات يعتني بها الراغب في مفردات القرآن، ويعتني بها أبو هلال العسكري أيضا في الوجوه والنظائر، اللي هي الكلمات المشتبهة في اللفظ وتختلف في المعنى بحسب شيء معين، فهو لو جمع من هذه الكتب يعني الوجوه والنظائر ومفردات الراغب سيخرجون منها بشيء عظيم يعني. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.